الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء، وهو الأول من لقاءاتنا في شرح والتعليق على المنظومة الفريدة، منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول للعلامة الحافظ الشيخ حافظ أحمد الحكمي رحمه الله. المؤلف رحمه الله توفي صغيرا، لم يتجاوز 35 من العمر، لكن علمه كان غزيرا. وقد رويت مؤلفاته من طريق شيخنا أبي عبد الله عبيد الله بن عطاء الأفغاني رحمه الله. وكان شيخنا عبيد الله أكبر وأسن منه، لكن شيخنا عمر، والشيخ حافظ رحمه الله توفي. الشيخ حافظ رحمه الله كان آية في الحفظ، وكان آية في الفهم. وما هذا النظم الذي نظمه ومنظوماته الأخرى إلا شواهد على عظيم علمه ودقة فهمه وجودة نظمه. فهو رحمه الله شاعر من الشعراء الفحول الذين خدموا العلوم الشرعية في الفروع والأصول. وهو رحمه الله مربٍ، وقد خلف علماء أجلاء من بعده رفعوا راية العلم كأمثال تلامذته وإخوانه، مثل الشيخ زيد المدخلي رحمه الله، شيخنا الشيخ عبيد الله الأفغاني رحمه الله، والشيخ أحمد النجمي رحمه الله، والشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، وآخرين من المشايخ الذين درسوا عليه وتتلمذوا بين يديه وبرزوا بالأخذ عنه. كان رحمه الله مربيا يهتم كثيرا بتربية تلامذته. وقد أخذ العلم عن الشيخ حافظ رحمه الله عن علماء من أشهرهم وأجلهم الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله. الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله من المشايخ والعلماء الذين كانوا يقرنون بمفتي الديار العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله آل الشيخ. بل كان الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله قد رحل في طلب العلوم من الهند، وتتلمذ على أيدي علماء الحديث هناك. ولذلك نجد من الشيخ حافظ رحمه الله عناية فائقة في علم الحديث. وأما هذه المنظومة التي بين أيدينا، وهي منظومة سلم الوصول، فهي منظومة في العقيدة، في أصل الأصول. ولذلك سماها المصنف رحمه الله بسلم الوصول إلى علم الأصول، سلم الوصول إلى علم الأصول. وهذا النظم أراد به أن طالب العلم يبدأ به حفظا وفهما، وهو سلس على وزن الأراجيز، أرجوزة ماتعة. وأضف إلى ذلك أن هذه المنظومة من المنظومات السلفية للعقيدة الشاملة. هذه المنظومة من المنظومات السلفية للعقيدة بجميع جوانبها، فلم يغفل الشيخ رحمه الله جانبا على جانب، بل درس جميع جوانب الاعتقاد ثم فهم جميع هذه الجوانب ونظمها نظما دقيقا. فأتى تأليفه هذا شاملا وجامعا لأبواب الاعتقاد. أي نعم، عظم النظم في تأليف توحيد الألوهية، ذلك لأن النزاع والخلاف بين أهل الإسلام وأهل الملل الأخرى هو في توحيد الألوهية. هذا النظم أيها الإخوة، مع كونه من المنظومات السلسة والشاملة، هي منظومة مشروحة شرحها الشيخ نفسه في مجلدين ضخام، لو أشكل على طالب العلم شيء يمكن أن يرجع إلى الشرح الكبير الذي شرح به هذا النظم. فهذه ميزة ثالثة، سلاسة النظم، شمولية المنظومة لأبواب الاعتقاد، كون المنظومة مشروحة من ناظمها في رسالته وكتابه المعروف معارج القبول في شرح سلم الوصول إلى علم الأصول. نبدأ على بركة الله تعالى، نحتاج قرابة 15 مجلسا حتى ننهي هذا النظم شرحا، إن شاء الله نبذل قصارى جهدنا حتى نستطيع أن ننهي هذا النظم في نهاية شهر في شهر محرم صفر، نهاية شهر ربيع الأول إن شاء الله. يكون شرحنا ليس بالطويل الممل ولا بالموجز المخل، بين وبين إن شاء الله. نسأل الله عز وجل العون والسداد والتوفيق والهدى والرشاد، ولا حول ولا قوة إلا برب العباد. فنسأله جل وعلا أن يمدنا بإمداد من عنده حتى يكون كلامنا نافعا لأنفسنا وللعباد والبلاد. فنبدأ على بركة الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال علامة حفظه أحمد الحكمي رحمه الله في منظومته سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إن باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا، من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. وبعد، هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤلي الممتثلي، فقلت مع عجزي ومع إشفاقي، معتمدا على القدير الباقي. هذا النظم مسجل بأصوات عدة، يمكن للإنسان أن يسمعها بصوت يوافق سمعه حتى يحفظه. فأنا أوصيكم بإشغال أوقاتكم بالاستماع لهذا النظم مع الحفظ فينضبط إن شاء الله تعالى. قوله رحمه الله أبدأ بسم الله مستعينا، فيه إشارة إلى أن البداءة بالبسملة في المنظومات الشرعية أمر مستحسن، وأما ذكر البسملة في المنظومات الدنيوية فأمر مكروه مقبوح على قول جماهير العلماء. فذكر البسملة في شعر يخدم الدين وعلومه لا بأس به. قوله أبدأ بسم الله، المقصود تمام البسملة رحمك الله، ولكنه لغرض النظم لم يستطع ذكره. وتمام البسملة معروفة كما في أول سورة من سور القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، وكما في سورة النمل في قصة رسالة سليمان إلى ملكة اليمن إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فالبداءة بالبسملة في الكتب والرسائل سنة متبعة للأنبياء سار عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، رواه البخاري في أول كتاب بدء الوحي. وإذا قال العبد أبدأ بسم الله فهذا يعني البداءة بالبسملة. وثم فرق بين البسملة والتسمية. البسملة قول الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم، وهي سنة في موضعين، عند قراءة القرآن وعند كتابة الرسائل. البسملة سنة في كم موضع؟ في موضعين، عند قراءة القرآن وعند كتابة الرسائل أو المؤلفات. وأما ما عدا هذين الموضعين فالصواب أن السنة فيها الاقتصار على التسمية، وهي قول الإنسان بسم الله. في الذبح يقول الإنسان بسم الله الله أكبر، إذا أراد أن يتوضأ يقول بسم الله ويتوضأ، إذا أراد أن يدخل الخلاء يقول بسم الله ويدخل الخلاء. ولا يجوز للإنسان أن يستدرك على الشرع فيجعل في موضع التسمية البسملة أو العكس، فالواجب الاتباع. قال أبدأ بسم الله مستعينا. بسم الله جار مجرور، الباء حرف جار واسم مجرور، الجار مجرور متعلق بشيء، لأن القاعدة في العربية أن الجار المجرور في نفسه ما له معنى، لابد يتعلق بشيء. شلون يعني لابد يتعلق بشيء؟ يعني إذا أنت قلت في البيت، شنو يعني في البيت؟ لازم الجار المجرور يتعلق بشيء. إذا قلت عندي، شنو اللي عندي؟ ظرف ومظروف، ها، مضاف ومضاف إليه، شنو يعني؟ لابد يتعلق بشيء. فأنت حينما تقول في البيت تقول أنا في البيت، أو تقول رجل كائن في البيت، فدائما الجار المجرور لابد أن يتعلق بشيء. فإذا قال هنا أبدأ بسم الله، ما متعلق بأي شيء؟ تعلق كلمة بسم الله، تعلق بالبداءة، تعلق بإيش؟ بالبداءة، يعني بدأت هذا النظم بقولي بسم الله. قد يقول قائل كيف يقول أبدأ بسم الله وقد بدأ بكلمة أبدأ؟ لا، كلمة أبدأ هو متعلق الجار والمجرور، وإلا فالجار والمجرور مقدم، مثل قولنا في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. أين المتعلق؟ محذوف، تقديره أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم أو أستعين بسم الله الرحمن الرحيم، حذف في القرآن تقديما للبسملة ذكرا، والمتعلق محذوف معلوم ذهنا. المتعلق محذوف معلوم ذهنا، وأما هنا فلأجل وزن البيت أظهر ما كان معلوما ذهنا، أبدأ بسم الله ثم قال مستعينا، أي حال كوني، حال كوني أبدأ بسم الله حال كوني مستعينا به، حال كوني مستعينا به. والمستعين اسم فاعل، اسم فاعل، وهو الذي يطلب العون. ما معنى المستعين؟ اسم فاعل، استعان يستعين، فهو مستعين، أي الذي يطلب العون. يقول أبدأ بسم الله وأنا أطلب العون بالله عز وجل، أطلب العون به. لأن الإنسان إذا لم يكن، الفتى إذا لم يكن له عون من الله فأول ما يؤتى من قبل نفسه. وطلب العون معناه طلب القوة والمدد في الفعل على شيء، في الفعل على شيء. وهنا في فرق بين الاستعانة والاستغاثة. ما الفرق بين الاستعانة والاستغاثة؟ الاستعانة طلب العون في فعل شيء، والاستغاثة طلب الغوث في دفع مكروه، في دفع مكروه. الآن هو يطلب العون ليؤلف نظما في العقيدة، قال مستعينا راض به مدبرا معينا، راض به راجع لأي شيء، راض بعون الله عز وجل صحيح، أو راض به أي راض بالبداعة بالبسملة دون غيرها صحيح، يصح هذا وهذا. فهو بدأ بالبسملة ورضي بذلك، راض اسم فاعل أصله راضي، رضي يرضى فهو راض وأصله راضي، وهو الذي أقر بالشيء وأذعن له. ما معنى الراضي؟ الذي أقر بالشيء وأذعن له. يقول راض به أي راض بعون الله عز وجل، أو راض بالبداة بالبسملة دون غير ذلك من الكلام، أو بهما معا وهذا أحسن. ثم قال مستعينا راض به مدبرا معينا. هذا الآن صار معنى ثالث، راض به أي أرضى بالله عز وجل، فصار الضمير يرجع إلى الله، ما هو يرجع إلى الاستعانة ولا يرجع إلى البسمة، وهذا الذي أراده المصنف وعليه كان شرحه، أي إني رضيت بالله الذي سميته وبدأت باسمه واستعنت به، وأرضى به مدبرا لأمري معينا لي على ما أردت. فيكون كلمة راض به مدبرا معينا كلها أحوال، مستعينا هذا حال للفاعل، وين الفاعل مذكور؟ أبدأ أنا، الفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، فمستعينا حال من الفاعل، أو راض به، قلنا راض به يعني أنا راض بالله عز وجل، وهذا أيضا حال من الفاعل. ومدبرا معينا هذا حال لله عز وجل، أي حال كونه أرضى بالله، حال كونه مدبرا معينا، ونعم المدبر الله ونعم المعين الله. ومعنى التدبير القيام على أمر الشيء، والمدبر اسم فاعل، وهو الذي يقوم على تدبير الأمور. ومعنى المعين اسم فاعل، وهو الذي يعطي العون، ولا معطي للعون حقيقة إلا الله جل في علاه، ومن سواه فإنما هو سبب في العون، سبب في العون. الله سبحانه وتعالى هو المدبر، بدليل قوله الحمد لله رب العالمين، وهو المعين بدليل قوله إياك نعبد وإياك نستعين. وقال عز وجل قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سيقولون لله. وقال عز وجل ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. والإنسان يطلب العون من الله عز وجل ويرضى بالله عز وجل. وفي هذا الشطر الثاني من البيت راض به مدبرا معينا إشارة إلى أمرين عظيمين، إشارة إلى أمرين عظيمين. الأول وجوب الرضا بتدبير الله عز وجل، وهذا راجع إلى التقدير. والثاني وجوب التأله لله في طلب العون، وهذا راجع إلى الألوهية. إذن الأول راجع إلى الربوبية، والثاني راجع إلى الألوهية. ثم عطف فقال والحمد لله كما هدانا. الحمد معناه الثناء على المحمود بصفات الكمال، الثناء على المحمود بصفات الكمال. والألف واللام في كلمة الحمد هنا للاستغراق، أي كل حمد فهو لله، كل حمد فهو لمن؟ لله. واللام في لله اللام لام استحقاق، أي كل حمد يستحقه الله. قال والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبى. هنا الكاف على سبيل بيان لماذا الحمد له، كالذي هدانا فله الحمد، أي مثل الذي هدانا له الحمد. وهذا فيه دلالة على دليل الحمد، أو يكون الكاف بمعنى التشبيه، ويكون مراد المصنف أحمد الله كما أني رضيت بهداية الله تبارك وتعالى لي إلى سبيل الحق. كما الما هنا بمعنى اسم الموصول، أي كالذي، مثل الذي هدانا. الهداية معناه في اللغة الدلالة والإرشاد، وهو نوعان. الهداية في اللغة معناها الدلالة والإرشاد، والهداية نوعان: هداية تعليم، هداية تعليم وتذكير، وإرشاد، وهذا فعل لله عز وجل، وهو يوصف به القرآن، وهو فعل للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأفعال للعلماء والدعاء، هم يعلمون ويرشدون. والنوع الثاني من الهداية هو التوفيق والإلهام للعمل وفق العلم، التوفيق والإلهام للعمل وفق العلم المرشد إليه للعمل وفق العلم المرشد إليه. قال: والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. الهداية من حيث جهته ينقسم إلى قسمين. الآن في نفسه هو ينقسم إلى كم قسم؟ قسمين: هداية تعليم وإرشاد، وهداية توفيق وإلهام. من حيث جهته ينقسم إلى قسمين: هداية دنيوية لمراشد الأمور ومصالح الدنيا، وهداية دينية. فالله عز وجل هدى النحلة لمصلحة معيشتها الدنيوية، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. هذا أي نوع من أنواع الهداية؟ هداية متعلقة بجهة الدنيا. والهداية الدينية، الهداية الدينية أعظم من الهداية الدنيوية. وكم من الناس يحصل الهداية الدنيوية، وقليل منهم من يحصل الهداية الدينية. الهداية الدنيوية ليس دليلا على الرضا عند الله ولا على المنزل. أما الهداية الدينية فهي كرامة من الله، فأبشروا ما دمتم على هداية من دين الله فوالله نلتم نوع كرامة من الله، والله اصطفاء من الله، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا منه. لذلك قال المصنف: كما هدانا. عن أي الهدايتين؟ الهداية للدنيا ولا الهداية للدين؟ إلى الدين، بدليل قوله: إلى سبيل الحق واجتبانا. شفت شلون؟ إذن الهداية هنا هداية دينية، والهداية الدينية عامة وخاصة. الهداية العامة الهداية للإسلام، الهداية الخاصة الهداية للسنة. فجمع المصنف بين الأمرين، بين سبيل الحق وهو السنة، وبين الاشتباء العام وهو الإسلام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، قال: هذا صراط الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعه. وأما الاشتباء فجاء في آية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. اصطفاء شنو معنى؟ اشتباء ولا لا؟ اصطفاء بمعنى الاشتباء والاختيار. فمنهم ظالم لنفسه، هذول منهم عامة أهل الإسلام، ومنهم مقتصد أهل الإيمان، ومنهم سابق بالخير. لكن الكل مصطفى ولا لا؟ الكل مجتبى ولا لا؟ إذا تيقن العبد المسلم أن الله اجتباه يحس بقدر نعمة الله عليه يعني. فإذا انضم إلى الاجتباء المعنى الخاص وهو الهداية إلى السنة، حصلت إيش؟ نعمة فوق نعمة. فحينئذ نحتاج إلى نوع خاص من الحمد. قال: إلى سبيل الحق واجتبى. سبيل الحق السنة، طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي سار عليه الصحابة السلف الصالح أهل الحديث والأثر أهل السنة والجماعة. واجتبانا، الاجتباء هنا بمعنى الاصطفاء وهو الإسلام. فبالهداية الأولى سبيل الحق خرج الإنسان من البدع، وبالاجتباء خرج الإنسان من الكفر والشرك والنفاق، أعاذنا الله وإياكم من ذلك الضلالات كلها. طيب، قد يقول قائل: كيف يكون الظالم لنفسه مجتبى؟ نقول: الاشتباء أنواع، الاشتباء أنواع. هنا إذا هداك الله لسبيل الحق والاشتباه فأنت لك الكمال من الهدايات. نسأل الله أن يكمل لنا ولكم الهداية. ومن وفقه الله من أول وهلة إلى شيخ سني يعلمه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يعلمه صغار العلم قبل كباره، يبدأ معه بالأهم فالمهم، فليبشر بالخير وليعلم أنه على خير وأنه سيصل إلى خير. ثم قال رحمه الله: أحمده سبحانه وأشكر. الفرق بين الحمد لله وبين أحمده: الأول خبر بمعنى الاستحقاق، والثاني أحمده فعل بمعنى الأداء. وينبغي للمسلم دائما أن يكون جامعا بين العلم والعمل. فالحمد لله علم، أحمده عمل. قال أحمده يعني ما معنى أثني عليه؟ لأنه المحمود ذو الكمالات والجمالات والجلالات، تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره. قال أحمده سبحانه. سبحانه حال، حال من الضمير في أحمده، أي أحمد الله حال كونه منزها. فالله عز وجل منزه عن كل عيب ونقص، متوهم أو مظنون، مقول أو معمول، كل نقص بأي شكل من الأشكال فالله سبحانه منزه عن ذلك النقص. إذا جمع العبد بين الحمد والتسبيح حصل له أمران عظيمان، وهما إثبات الكمالات لله جل في علاه الكامل في ذاته واسمه وصفاته، وفي التسبيح حصل تنزيه الله تعالى عن كل نقص في ذاته أو في أسمائه وصفاته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد بمثل ما أتى به. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحم. قال أحمده سبحانه وأشكره. الشكر أخص من الحمد، الشكر أخص من الحمد من جهة أن الحمد يكون لكمال الله وجماله، الشكر يكون لنعمة من الله عليك، فمن هذا الوجه الشكر أخص. ومن وجه آخر الشكر أعم. الحمد لا يكون إلا باللسان، والشكر يكون باللسان ويكون بالعمل. قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا. قال: نشكر لي ولوالديك. فالشكر يكون بإيش؟ بالاعتقاد وبالقول وبالعمل. أما الحمد فهو اعتقاد وقول. أما الاعتقاد الحمد اعتقاد وقول، هكذا قال العلماء رحمهم الله تعالى. طيب، بقي الآن أن نذكر ما الفرق بين الحمد والشكر والثناء. عرفنا الفرق بين الحمد والشكر. طيب، والثناء. الثناء معناه ذكر الوصف بعد الوصف، ذكر الوصف بعد الوصف للمثني عليه، قد يكون الثناء حقا وقد يكون الثناء باطلا. أما الحمد فلا يتصور أن يحمد إنسان شيئا إلا لاستحقاق، إلا ما يكون من المشركين من حمدهم لأصنامه. والشكر يكون في مقابل نعمة، أما الثناء يمكن يكون كذبا مثل ثناء الشعراء على بعضهم بعضا أو على بعض من يرجون منهم دنيا أو على بعض الوزراء والوكلاء والأمراء والملوك. قال أحمده سبحانه وأشكر ومن مساوي عملي أستغفر. إذا جمع الإنسان بين الحمد والتسبيح والشكر العملي والتوبة إلى الله فليعلم أنه جمع أنواعا من السعادة، لأن السعادة مبناها على الاعتقاد والعمل والقول. والحامد معتقد كمال الرب في تقديره في تدبيره، معتقد كمال الرب فيتألهه ويحمده وينزهه، فإذا رأى شيئا في قدر الله ينزه الله عن النقص، ويظن في نفسه ظن السوء ويظن في ربه ظن الحسن، فلا يضجر من قدره ولا ينزعج من مقدوره. ثم يشكر الله على النعم فعلا، فإذا أذنب يستغفر، فإذا استغفر حصل له السعادة كلها. ومن مساوي عملي أستغفر. مساوي الأعمال قد تكون من جهتين، من جهة النقص في العمل الواجب، فهذه من المساوي. ولذلك الإنسان يندب في حقه الاستغفار بعد الفرض. إذن مساوي الأعمال قد تكون من جهتين، من جهة إيش؟ النقص في الواجبات، أو يكون من جهة الاشتراء على المحرمات، فالإنسان يجب عليه أن يستغفر من هذا ومن هذا، فهذا من سيء الأعمال وهذا من سيء الأعمال. بعض العوام لا شاف إنسان يستغفر ويكثر يقول أكيد مسوي ذنب. ليش يقول الكلام هذا؟ لأنه متصور أن الاستغفار فقط من المساوي العمل الذي هو من جهة إيش؟ الاشتراء على المحرمات فقط، لا يخطر بباله أن الاستغفار قد يكون من نقص في الواجبات. قال من مساوي عملي أستغفره. والواجب على العبد أن يكون دائما على حال من الذكر حامدا أو مسبحا أو شاكرا بالعمل مستغفرا. تأملوا معي الآن، عندنا لفظان الحمد والتسبيح قوليان، وعندنا عملان وهما الشكر والاستغفار. عمل، قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ماذا قال البخاري؟ باب القول قبل، باب العلم قبل القول والعمل، فسمى الاستغفار قولا وعمل. طيب ما معنى استغفره؟ استغفره السين والتاء فيه للطلب، أي أطلب الغفر منه، الهاء ضمير راجع إلى الله، أطلب الغفر منه. ما معنى الغفر؟ الغفر معناه الستر، الغفر معناه الستر، الستر ما هو الستر. شو الفرق بين الستر والستر؟ هاي شباب خلونا نفتح شوي من الكلام. الستر بالكسر الستارة، أحسنت، والستر الفعل، أحسنت. فنحن نطلب من الله أن يفعل فينا فعله الجميل، فيستر علينا بستره الجميل. قال: ومن مساوي عملي أستغفره. ومنه المغفر، تعرفون المغفر الخوذة اللي تنحط فوق الرأس مثل خوذة اللي يسوقون السياكل والمهندسين، وهذا يسمى المغفر لأنه يغطي الرأس. فإذا غفر الله لعبد غطى عيبه ومساوي عمله فلم يفضحه ولم يحاسبه. طيب، ما الفرق بين المغفرة وبين الرحمة؟ إذا جمع بينهما فالمغفرة ستر للعيوب للمساوي، والرحمة عون على الكمالات. الرحمة لما تقول رب اغفر لي وارحمني، شنو يعني اغفر لي؟ يعني استر عيوبي. طيب وارحمني، أعني على كمالات. إذا جمع بينهما. طيب إذا لم يجمع بينهما، فيدخل الرحمة في الاستغفار ويدخل في الاستغفار الرحمة، يأتي بمعنى الأمرين. لذلك الله عز وجل يجمع بين الغفور والرحيم في مواضع كثيرة من كتابه سبحانه وتعالى، إنه هو الغفور الرحيم. قال: وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما حين. عرفنا القاعدة، السين والتاء ليش؟ للطلب. والهاء ضمير يرجع إلى من؟ إلى الله عز وجل. إذن طلب ماذا؟ العون من الله. وعرفنا ما معنى العون، مر معنا ولا لا؟ طيب، وأستعين، نطلب العون منه جل في علا على نيل الرضا، في إشارة على أن العبد لا يمكنه أن ينال الرضا إلا بعون من الله العلي الأعلى. من أراد الرضا فعليه بالانطراح بين يدي الرب تبارك وتعالى. لا يمكن للإنسان بحوله وقوته وعمله أن ينال الرضا، بل يجب أن يطلب العون من الله على نيل الرضا. لذلك أيها الإخوة، هذه مقدمة عظيمة، أطلب العون منه على نيل الرضا، وهذا أمر عجب. العادة أن الإنسان إذا خاف من شيء يهرب منه، وإذا أراد رضا شيء يبحث عن غيره ليرضيه إلا الله جل في علاه. فمن خاف منه لجأ إليه، ففروا إلى الله، ففروا إلى الله. ومن طلب رضاه يطلب منه ذلك لا من غيره. والنيل معناه من نال الشيء يناله نيلا، مصدر. حمود، نيل مصدر، نال الشيء يناله نيلا بمعنى حصله. أستعينه على تحصيل الرضا. طيب ما معنى الرضا؟ رضا الله عز وجل هو ما جاء في القرآن الكريم في حق الصحابة، قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. طيب ما معنى رضي الله عنهم؟ رضي الله عنهم أي أنه جل في علاه لا يسخط عليهم، لأن القاعدة أن من رضي الله عن عبد، إذا رضي الله عن عبد لا يسخط. نسأل الله أن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا وذرياتنا وأزواجنا ومشايخنا وتلامذتنا والحاضرين أجمعين ومن يسمعون. قال: وأستعينه على نيل الرضا. العبد إذا كان همه رضا الله فليبشر بالخير، فليبشر بالخير. أي والله أبشر بالخير إذا كان همك رضا الله، وأما إذا كان همك غير رضا الله فأنى لك حصول الرضا. قال: واستمد لطفه فيما قضى. السين والتاء قلنا ليش؟ طلب. والمد بمعنى المدد، فك التضعيف تعرف المعنى. استمد، أطلب المدد. ما معنى المدد؟ القوة بعد القوة. الحول بعد الحول، واضح؟ ما معنى أطلب المد؟ أي أطلب القوة بعد القوة والحول بعد الحول. ذلك لأن العبد في كل لحظة من لحظات حياته هو بحاجة إلى المدد. لولا إمداد الله له رزقا وإبقاء إحياء وتدبيرا لا هلك من لحظته. صور معي لو شريان واحد من شرايين القلب الأساسية توقف، شو يصير فيك؟ ها؟ شفت شلون؟ طريح الفراش يقولون، أو على نعش الموتى. لو أن الكلية فشلت ماذا تفعل أنت؟ ما تسقط. لذلك ينبغي العبد دائما أن يطلب المدد من الله. وكان من عظيم دعاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، بل من أذكار الصباح والمساء، اللهم متعني سمعي وبصري وقوتي أبدا ما أحيا واجعله الوارث. وكان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من البرص والجذام وسيء الأسقام، قال استمد لطفه فيما قبل. اللطف وصف من أوصاف الله عز وجل، واللطيف اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو اللطيف الخبير. ما معنى اللطف؟ اللطف معناه معاملة الله عز وجل للعبد على وجه فيه رحمة وألفة. معاملة العبد، معاملة الرب للعبد على وجه اللطف، يعني على وجه الرحمة والألفة. والله عز وجل لطيف، وأعظم لطفه في تقديره. قال واستمد لطفه فيما قضى. ما هنا بمعنى الذي، أي في الذي قضى، أو ما وما بعده من الفعل المضارع. الرحمن تفهم التفسيرات كلها أحسن. ما بمعنى الذي، فيكون المعنى أطلب لطفه، أي لطف الله في الذي قضى، أو يكون المعنى ما وما بعده من الفعل مؤول بالمصدر، والمعنى أطلب لطف الله في المقضي أو في القضاء. أطلب لطف الله في القضاء. ما معنى قضاء؟ قضاء هنا يعني المقصود به الاسم وليس المقصود به الفعل الماضي. كيف عرفنا أن المقصود به الاسم؟ لأنه بمقابل الرضا، والرضا اسم، لكن لوزن البيت جاء على وزن الفعل، حذف ألفه، حذف ألفه وهمزته. أصله قضى يقضي قضاء، فإذا حذف الهمزة صار قضى، صار المصدر على وزن الفعل. والمقصود هنا، المقصود هنا إذا قلنا المقصود به القضاء اسما، فهو ما حكم الله عز وجل به أن يكون، أو ما قدر الله أن يكون، أو ما كتب الله أن يكون، أو ما علم الله أن يكون أنه يكون. وهذه كلها معاني متلازمة. فنطلب لطف الله عز وجل في القضاء. طيب لطف الله عز وجل ملازم للقضاء بدليل، قال يوسف عليه السلام بعد كل هذه الأمور اللي وقعت له من الشدائد، بعد عن الوالدين، إلقاء في الجب وصغير السن، استعباد في الصغر، بيع واشتري، أصبح خادما في بيت امرأة العزيز، استغل في بيت امرأة العزيز، سجن، بعد كل هذه المصائب ماذا قال في النهاية؟ إن ربي لطيف لما يشاء. ربط مشيئة الله بإيش؟ بالله. قال ابن القيم كلمة جميلة، في كتابه العظيم شفاء العليل قضاء والقدر والتعليل قال: لولا لطفه ما طاق أحد قدره. أي والله، فالله عز وجل لطيف في عباده، يقضي على العبد شيئا فيلهمه الصبر، يعلم أن فلان لا يصبر فيمرض والده أو حبيبه من الدنيا بحيث هو يتمنى له الموت حتى إذا مات لم يجزع. لطف عجيب، لطف غريب. الله عز وجل كل قضائه لطف، فلماذا يطلب الاستمداد؟ قال: واستمد لطفه فيما قضى. المقصود هنا اللطف الخاص في القضاء الخاص به. الإنسان يجب أن يعتقد أن الله عز وجل في كل ما قدره لطيف، هذا من حيث الربوبية. أنت في الألوهية، في التأله، في التعبد، تتقرب إلى الله فتطلب منه أن يزيدك لطفا في قضائه وقدره عليك. ولذلك نحن نسأل بعض الناس، نسمع بعض الناس يقولون: اللهم إني لا أسألك رد القضاء، ولكن إيش اللطف فيه. هذا معنى، هذا معنى أسألك اللطف فيه، لأن الله لطيف لما يشاء. طيب كيف يسأل شيئا هو موجود؟ لا، الموجود ربوبية لله عز وجل في المقضي، هو الآن يطلب من باب التأله والتعبد، وهذا لا بأس به. طيب فإن قال قائل: لكن بعض العلماء كره هذه المقولة، قال: لا ينبغي أن يقول العبد: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف. كراهة بعض مشايخنا لهذه العبارة من جهة أن قوله لا أسألك رد القضاء، هذه العبارة ما وردت، ويشعر بشيء من الاستغناء، ولذلك لا تنبغي. أما لو قال العبد: اللهم إني أسألك اللطف، اللهم أمدني بلطف في قضائك، ما في بأس، ما في بأس. واستمد لطفه فيما قضى. قال: وبعد. بعد دائما، بعد دائما تأتي مبنية على الضم، على الصحيح من أقوال أهل العلم، المبني لا يتغير. بعد أو وبعد أو أما بعد، أيا كان معناه، سواء أما بعد أو بعد أو وبعد. وكان لشيخنا شيخ عبد الله بن عبد الغني كان له رسالة لطيفة في أما بعد، جمع فيها قرابة 30 صفحة، شيء عجيب. طيب من النكات الغريبة أنه كان يدرس أحد طلبة العلم، يدرس هذا شيخنا شيخ عبد الله، أنا درست عليه، استفدت منه، هو درس على والدي، والدي درس على والدي. فمن عجائبه رحمه الله حفظه الله، هو حي الآن، أنه كان أحد الطلبة يدرس عنده كافية بن الحاجب، هذا الكلام في سنة 90، في اليوم الأول ساعة في أما بعد، في اليوم الثاني ساعة في أما بعد، في اليوم الثالث ساعة في أما بعد. قلت لي: يا شيخ إلى متى في أما بعد؟ قال: اسكت، أبوك جلسني 7 أيام في أما بعد، ما أقدر أقول شيء بعد. فإحنا نتمنى نجلس في أما بعد 7 أيام ولا 3 أيام ولا لحظة؟ لحظة. بعد إذا من حيث الإعراب مبني على الضم، على الصحيح. ومن حيث المعنى، ما معناه؟ مهما يكن من أمر فالأمر ما سيأتي، مهما قلت فالآن اسمع مقالي لما سأقول. بمعنى آخر يقول بعض اللغويين كلمة جميلة، قال: بعد إضراب عما سبق للبدء فيما يأتي. كله كلام جميل، لكن هنا تنتبه لفائدة من حيث الاتباع، وأنتم إن شاء الله تكونون أهل الاتباع في جميع الألفاظ، تعلموا الاتباع في اللفظ، ما يصير كل لفظة تجي على لسانك تقولها، لا. أول نداء للمؤمنين ما هو في القرآن؟ يا الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. أول نداء للمؤمنين بتحسين الألفاظ. أول نداء للناس، يا أيها الناس اعبدوا ربك، لأن إذا تقرر التوحيد يحتاج الإنسان لتحسين اللفظ، ينبغي لنا أن ننتبه للألفاظ. طيب، كنت أريد أن أقول أنك إذا قلت أما بعد فينبغي ربط ما بعده بالفاء، لماذا؟ اتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا قال أما بعد كان يربط بالفاء، أما بعد فإن خير الكلام كان. أما إذا قلت وبعد فما يحتاج الفاء، خلاص. قال وبعد إني باليقين أشهد. أنا ودي أني أقف إذا تسمحون. تسمحون لي أنا أقف؟ سبحان الله، العبد ضعيف، فيني شوية ألام ما أقدر أستمر. طيب، سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب.